السؤال السابع تسأل فيه امرأة عن حال صيامها، ذلك أنه يؤذن عندهم أذان واحد للفجر في منطقتهم، وقد سألت إحدى الأخوات عن وقت الإمساك الصحيح في صلاة الفجر أو في وقت الفجر إن صح التعبير، سألتها عن وقت الإمساك الصحيح فقالت لها بعد 20 دقيقة من الأذان، من أذان الفجر الذي يؤذن عندهم، وذكرت أنها فعلت ما أرشدتها إليه هذه الأخت. فتسأل هنا هل صيامها صحيح مع كونها خالفت أهل المنطقة الذين يمسكون على الأذان؟ والجواب أنه إذا كان المؤذن يؤذن على دخول وقت الفجر الصادق الذي يسمونه بالفجر المستطير، ويكون ممتدا في الأفق يمينا وشمالا، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح لدخول الفجر فصيامها فاسد وباطل، لأنها أكلت بعد دخول الفجر الصادق. وأما إذا كان المؤذن كما هو معهود في كثير من البلدان الإسلامية يؤذن للفجر قبل دخول الفجر الصادق الذي ذكرنا بعض صفاته آنفا، يؤذن بمدة قبل دخول الوقت مقدرة ب20 دقيقة كما هو في السؤال، فصيام هذه المرأة صحيح. فالضابط هو دخول الفجر الصادق والعبرة به، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الأخت تنظر إن كان هذا الأذان قبل الوقت فصيامها صحيح، وإن كان على الوقت فصيامها فاسد وعليها القضاء، وعليها أيضا الاستغفار، لأنها سألت وعليها الاستغفار لأنها سألت من ليس أهلا للثقة والعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.